وهذا فيه معاشر الفضلاء فيه إشارة إلى أمر هام يجب على طالب العلم أن ينتبه له، وهو عدم المسارعة في تخطئة أهل العلم. فقد يكون المسلم وطالب العلم قاصر الفهم والعلم ولم يستوعب المسألة كما استوعبها العالم الذي فسرها وتكلم فيها، فينبغي على طالب العلم أن ينظر في أقوال العلماء ويتأمل فيها ويستبصر ويستفيد منها، ولا يجعل من نفسه نقادا ومخطئا في بداية أمره لكلام أهل العلم. بل من يعني عرف من أهل العلم الصفاء والنقاء والدقة في اتباع السنة وفي التحري واجتناب ما يكون فيه ضلال وهوى، فمن علم عنه هذا الأمر فينبغي على المسلم أن يتأمل في هذا الكلام ولا يسارع إلى التخطئة. وهذا للأسف يقع يعني خاصة في أزماننا بشكل كبير، وهذا يكون من إحسان طالب العلم الظن بنفسه، وهذه قد تكون من الآفات التي يجب على طالب العلم أن يجتنبها ويبتعد عنها، وهي أن يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بأفهام العلماء، لا سيما من رسخت أقدامهم في العلم وشهد لهم بالعلم والفضل والخير.